بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، قال: أذكار دخول الخلاء والخروج منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء موضع قضاء الحاجة، الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن للخلاء الذي هو قضاء الحاجة آدابا جاءت بها الشريعة، وعناية المسلم بها هي من كمال تطهره ونظافته وكمال ستره وأدبه، وهي آداب عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة، وأنها ما ترك شيء إلا وبين حتى في دقائق الأمور وتفاصيلها. والشريعة جاءت بأداب عديدة تتعلق بقضاء الحاجة، منها هذا الذي جاء في هذا الحديث، حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. وثبتت زيادة البسملة في أوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في بعض طرق الحديث. وثبت أن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فمن فوائد هذا الذكر أنه يحصن الإنسان ويقيه ويكون سترا لعورته عن أعين الجن. قال حفظه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. غفرانك أي أسألك المغفرة، أسألك غفران الذنوب. وقيل في معنى طلب الغفران في هذا الموطن خوفا من التقصير في أداء الشكر، لأن الله سبحانه وتعالى سهل للعبد الطعام، ثم سهل له هضمه، ثم سهل له خروجه، وهذه نعم عظيمة جدا، فيرى نفسه مقصرا في شكر المنعم سبحانه وتعالى، فيبادر إلى الاستغفار قائلا: غفرانك، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال حفظه الله: أذكار الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أذكار الوضوء أعظم ما يكون في الباب البسملة في أول الوضوء، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال بالاستحباب، وهو قول جمهور أهل العلم. فينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا دال على مشروعية التسمية في أول وضوء، يبدأ وضوءه بقوله بسم الله. وعناية المسلم بالبسملة في أول وضوءه هو من كمال وضوئه وكمال طهارته. وكما قدمت، من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعلى القول بالوجوب، لو ترك الإنسان ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته، لأنه معذور بجهله ونسيانه. الحاصل أن البسملة ينبغي أن يحرص المسلم حرصا عليها في أول وضوءه. قال حفظه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قوله: فروحتها بعشي، أي رددتها إلى مكان راحتها في آخر النهار. هذا الحديث يتعلق بما يقال بعد الفراغ من الوضوء، عقب الفراغ من الوضوء. في أثناء الوضوء وبعد كل عمل من أعمال الوضوء، غسل اليد ثم الوجه ثم مسح الرأس ثم غسل القدم، ليس هناك أذكار تتخلل الوضوء أو أدعية تتخلل الوضوء. وبعض الناس يعتمد في هذا أذكارا مبنية على حديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الإمام القيم: وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا الأئمة الأربعة. وفيها حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار تأتي على ألسنة بعض العوام استنادا إلى ما أشار إليه الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: إذا غسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي، إلى آخره. إذا غسل يديه قال: اللهم أعطني كتابي باليمين، وأشياء من هذا القبيل. هذا كله لما يثبت، وعبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بما شرع. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في مشروعية قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عقب الوضوء، ذكر رضي الله عنه طريقتهم في رعاية الإبل وهي أنهم كانوا يتناوبون رعايتها وبينهم تعاون عظيم جدا، يجمعون نياقهم ثم بدلا يذهب كل يوم كل واحد منهم بنياقه يجمعونها، فيذهب بها واحد منهم اليوم ثم غدا الثاني ثم غدا الثالث حتى يبقى عندهم وقت متسع. وأهم عندهم في اتساع الوقت أن يجدوا فرصة للجلوس في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وسماع حديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حرص الصحابة على الخير وأيضا من حسن تعاونهم على البر والتقوى. ويقول أن يقول أنه جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس لما روح الإبل وردها إلى مراعيها، جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. وهذه فائدة عظيمة جدا في فضل الوضوء وصلاة ركعتين بعده، وأن هذا من موجبات دخول الجنة إذا أقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. فأعجبته هذه الفائدة فقال ما أجود هذه. فكان خلفه عمر وسمعه وهو يقول ما أجود هذه، فقال له التي قبلها أجود، يشير إلى فائدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول عقبة. وهذا في حرص الصحابة على الخير ودلالة بعضهم إليه. فذكر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا في إسباغ الوضوء بإكماله وأتمامه، قال فيبلغ أو فيسبق، وفي فضل المحافظة على هذا الذكر العظيم عقب الوضوء، وأن من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد روى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زائدة وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال حفظه الله أذكار التوجه للمسجد ودخوله والخروج منه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. أيضا فيما يتعلق بالفراغ من الوضوء، ثبت قول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فروى الحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، والطابع الخاتم يريد أنه يختم عليه ولا يفتح إلى يوم القيامة. أذكار الخروج إلى الصلاة ودخول المسجد والخروج منه، فيما يتعلق بالخروج من الصلاة ثبت هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا يدل على مشروعية الاتيان بهذا في الخروج إلى الصلاة. وبين هذا الدعاء والصلاة مناسبة عظيمة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصلاة نور. فالصلاة نور للمؤمن في دنياه وفي قبره وفي الآخرة. وأيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور، ولهذا كان من غاية المناسبة وتمام الحسن والمسلم متجه إلى الصلاة التي هي النور أن يسأل الله أن يعظم حظه من النور في جسمه كله، وأن يجعل النور محيطا به من جميع جهاته. قال حفظه الله: وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أيضا هذا الحديث له تعلق بدخول المسجد والخروج منه، وأنه يسن للمسلم عند الدخول أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما. قوله إذا دخل المسجد أي حال دخوله المسجد، قوله إذا خرج أي حال خروجه منه. قال بسم الله أي يقولها عند الدخول وعند الخروج، والباء للاستعانة، والمعنى بسم الله أدخل، بسم الله أخرج. والصلاة والسلام على رسول الله هذه ثابتة في حديث أنس، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ثم بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يفتح له أبواب الرحمة. وفي سؤال الله فتح أبواب الرحمة في هذا الموطن مناسب غاية المناسبة، لأنه سيدخل الصلاة التي هي من أعظم موجبات نيل الرحمة والمغفرة، مغفرة الذنوب. لو زاد أيضا على ذلك عند الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا أيضا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا المشروع أن يقول في بمجموع الأحاديث الثابتة في هذا الباب أن يبدأ الدخول بقوله بسم الله، هو ما يبدأ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا مجموع ما يشرع أن يقوله من مجموع أحاديث ثابتة في هذا الباب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأن يزيد أيضا عليها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج إذا خرج من المسجد يقول اللهم إني أسألك من فضلك، إذا خرج يقول بسم الله مثل ما تقدم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، ويتعوذ أيضا من الشيطان لأنه ثبت في الحديث أن يقول اللهم أعصمني من الشيطان، اللهم أعصمني من الشيطان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وليقل اللهم أعصمني من الشيطان، رواه النسائي. وجاء في بعض ألفاظه اللهم باعدني من الشيطان. إذن أعيد مرة أخرى، المشروع في مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب أن يقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. قال وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه مشروعية التعوذ عند الدخول بهذه الصيغة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ أن يقول أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم، أعوذ أي أعتصم وألتجئ إلى الله طالبا حفظه ومدده وعونه وتوفيقه. وبوجهه الكريم هذه توسلات، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن هذا الذكر من أعظم موجبات سلامة العبد من الشيطان في يومه كله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.